ليس له أصل. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين يستمر في قراءته، ولا يقول استعنا بالله ما لا أصل، لا يقر الصلاة، الصلاة لا تقتضي ذلك، لكن غير مشروع هذا. كذلك عند قوله قول الضالين لا يقول اللهم اغفر لي ولهذا ما ورد، لا يقول آمين، أن الله يقول بعد آمين، هذا الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة أيضا مطولة وصلت إلى برنامج من البحرين، صاحبها كتب في نهايتها ابنك من البحرين خالد حسن خليفة. ملخص ما في هذه الرسالة أنه يعمل في البحر ووظيفته حساسة إلى أبعد الحدود كما يصورها، ويقول إنه لا يستطيع أن يصلي كثيرا من الصلوات في أوقاتها، كما أنه لا يصلي الجمعة إلا مرتين في الشهر نظرا لعدم تمكنه من ذلك، ويرجو من سماحتكم التوجيه جزاكم الله خيرا. الواجب على كل مسلم أن يصلي الصلاة في وقتها، وليس له تأخيرها أو وقتها، بل يجب المؤمن أن يصليها على حسب حاله، إن كان غريب صلها قاعدا، عاجز صلها على جنبه أو مسرف في حياته وطارق، وليس له التأخير. لكن لا مانع من أن يجمع بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء إذا كان مسافرا أو كان مريضا أو كان في حالات المطر وشق أن يخرج من المساجد. فالمقصود أنه لابد من عذر شرعي، وكونه في البحر لا يمنع من كون يصلي الصلاة في وقتها. فإذا أراد أن يغوص في البحر ينظر الوقت المناسب، فيغوص في الأوقات المناسبة التي لا تمنع أداء الصلاة في وقتها. وإذا كان أعمال في البحر أخرى لابد أن يراعي أوقات الصلاة حتى لا يخل بها، تكون أعماله متفقة مع الأوقات حتى لا يخل بالصلاة، وليس له عذر أن يقدم أعماله الدنيوية والتجارية على صلاة وقتها، ليس بعذر لا في البحر ولا في البر ولا في الجو. أما إذا حرض له عار من مرض أو نوم بسبب اختياره هذا شيء عفى الله عنه، المريض يجمع بين الصلاتين وهو العصر المغرب والعشاء، النائم غلبه النوم بما يتعمد منه إذا استيقظ يصلي، لكن التعمد لا يتعمد تأخيرها ولا تقديمها على وقتها. نعم. جزاكم الله خيرا. هو ليس من الغواصين سماحة الشيخ، وإنما عمله على ظهر السفينة. هذا أشد في وجوه الملاحظة، يعني لا عذر له، يجب على أن يأتي بالصلاة في وقتها. نعم. مهما كانت الأحوال. مهما كانت الأحوال. نعم. جزاكم الله خيرا. أمر الله مقدر، حق الله مقدر. جزاكم الله خيرا. متى يعذر الشخص سماحة الشيخ بتأخير الصلاة عن وقتها؟ هذا يعذر في الحروب. الحروب التي تغلبه. مثل ما قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأحزاب صلاة الظهر والعصر حتى صلىها بعد المغرب بسبب الحرب. لم يتمكن من فعلها. على الصحيح. وبعض أهل العلم يقول الجمهور يقول لا يؤخر حتى في الحرب، صلي على حسب حاله حتى في الحرب، لكن الصواب أنه إذا غلبه الأمر وغلبه القتال لازم أن يؤخر، كما فعل النبي يوم الأحزاب وكما فعل الصحابة في قتال الفرس يوم تسر، أخر الفجر حتى صلوا الضحى لأنها صادفت وقت الحرب وقت نزول الناس البلد. نعم. وبعضهم على أبواب البلد وبعضهم على الأسوار لم يتمكنوا من فعل صلاة الفجر. نعم. حتى فتحوا البلد وصلوا الضحى. فالمقصود أن تأخير صلاة وقتها لا يجوز إلا في العذر الشرعي يجمع بين الصلاتين كالمريض والمسافر يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا جمع. نعم. أما ناخر الصبح حتى الشمس أو العصر إلى الليل أو العشاء إلى أو المغرب إلى بعد العشاء أو العشاء إلى بعد نصف الليل أو بعد هذا لا يجوز، فليجب عليه يصلي في الوقت ولو جمعا إذا كان معلوما. جزاكم الله خيرا. كيف تنصحون الناس إذا كانوا مجموعة؟ هل تنصحونهم بالتناوب بأن يقوم شخص بالعمل وآخر يؤدي الفريضة مثلا سماحة الشيخ؟ في المكان يعني تناوب. نعم. إذا كان هناك عملا ضروري يتناوب حتى يصلي كلهم الوقت. هذا يصلي الوقت مثل ما في صلاة الخوف طائفة صلوا مع الإمام ثم يذهبون يحرسون ثم تأتي الطائفة أخرى صلي معه. الحمد لله. فكذلك إذا كان في البحر أو في أي مكان والحاجة ماسة إلى أن يبقى بعض الناس في العمل لا بد من بقائه نصلي جماعة ثم إذا فرغوا صلت الجماعة الأخرى. جزاكم الله خيرا. إذا التناوب في مثل هذه الأحوال الضرورية وارد. جزاكم الله خيرا وفقكم الله. من إحدى الأخوات المستمعات من الخرج رمزت إلى اسمها بالحروف هاميم تسأل وتقول إنها تقرأ القرآن الكريم قراءة عادية لكنها لا ترتل وتسأل عن الحكم جزاكم الله خيرا. السنة الترتيل أن الله يقول ورتل القرآن ورتل القرآن ترتيلا. فالسنة التمحل في القراءة وعدم العجلة. وإذا عجل الإنسان قراءة ليس فيها إسقاط بعض الحروف والقراءة واضحة مفهومة فلا بأس. إذا قرأ قراءة ليس فيها ترتيل متواصلة لكنها واضحة وليس فيها إسقاط لشيء من الحروف ولا حرج فيها عند أهل العلم ولكن ينبغي أن يعود نفسه التمهل والترتيل لأنها أقرب للخشوع وأقرب للفهم وأنفع للناس المستمعين جميعا. لا يقول الله جل وعلا لا أيها المزمل قم إلا قليلا يصفه أو انقصه قليلا أو زد عليه ورتل وترتيلا. فالترتيل فيه خير كثير ومصالح منها أن المؤمن ينتفع ويتدبر ويتعقل والمستمع كذلك ينتفع ويتعقل وتؤدى الحروف كاملة والآيات على وجهها. وإذا قرأ قراءة متوسطة فلا بأس أو قراءة سريعة فلا بأس لكن بشرط أن تؤدى الحروف على حالها وأن لا يخل بشيء من الحروف وأن تكون القراءة مفهومة واضحة. فإذا فعل ذلك فلا بأس ولو واصل القراءة يعني واصل الآيات بعضها مع بعض لم يقف عند رؤوس الآية لكن الأفضل الوقوف عند رؤوس الآية والترتيل هذا هو الأفضل. جزاكم الله خيرا. أيضا تصف حالها وتقول إنها تقرأ بعض الآيات لكنها لا تفهمها. عليها تقرأ قراءة واضحة وتدبر وتعقل وسوف تفهم ما يسر الله. وإذا لم تفهم تراجع كتب التفسير مثل الجلالين مثل ابن طغاوي مثل ابن كثير مثل تفسير الشوكاني تستعين بالتفاسير تستفيد. أو تسأل أهل العلم عما أشكل من طريق الهاتف من طريق المكاتبة. الحمد لله طرق العلم ميسرة. الحمد لله. فإذا أشكل الإنسان شيء من الآيات ما فهمها كاتب أهل العلم أو راجع كتب التفسير كان عندك كتب التفسير يسأل يقرأ حتى يستفيد. والحمد لله الآن الأسئلة متيسرة بالمكاتبة وبالهاتف. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول إذا مرت بآية سجدة سجدت لكنها لا تدري ماذا تقول في سجود التلاوة فاشرحوا لها ذلك جزاكم الله خيرا. سجود التلاوة مثل سجود الصلاة تقول فيها المرأة والرجل سبحان ربي أعلى اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وأنت وشره اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحول يقول تبارك الله أحسن الخالق مثل ما يقول سجود الصلاة حكمها حكم سجود الصلاة. الرجل والمرأة جميعا في سجود التلاوة يقول فيه سبحان من تعالى سبحان ربي ثلاث مرات أفضل أو خمس والواجب مرة واحدة وإذا زاد ثلاث أو خمس أو أربع أو ست كله طيب هذا هو الأفضل. ويدعو مع ذلك السجود مثل ما تقدم اللهم اغفر لي ذنبي كان النبي يدعو سجوده يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وأنا أدعو بشره هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا دعا أيضا دعاء لهذا إذا اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت شجر الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله تبارك الله أحسن الخالقين هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. سلام يا الله وفضوع الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. سنعود إلى بقية أسئلتك يا أختنا من الخارج هامين في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى